نسير الطريق على نوري ونحيا الحياة بأخلاقي ويوم اللقاء على خوفي سنلقى الحبيب بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء عن خلق من الأخلاق العظيمة، ألا وهو كظم الغيظ. لا شك أن بين كظم الغيظ والعفو عند المقدرة نوعا من التلازم، فلا يستطيع الإنسان أن يعفو أو أن يصل إلى هذه المرتبة، وهي أن يكون أملك لنفسه في موطن الغضب من أن يأخذ حقه عند المقدرة. لا شك أن من لم تكن له القدرة على هذا فلا يستطيع أن يعفو. هذا مفهوم التلازم بين العفو عند المقدرة وبين كظم الغيظ، كما قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فعطف العفو على كظم الغيظ، وهذا ما أردت أن أؤكد عليه من قيام التلازم بين هذين الخلقين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فعطف على كظم الغيظ ما يكون نتيجة أو ما يكون ملزوما لهذا الكظم، وهو أن يعفو عند المقدرة بعد حبس النفس عن أن تتأثر بردود الفعل أو أن تتأثر بما يفرضه الموقف نفسه. إذا كان هناك موقف استنفر فيه غضب الإنسان أو وقع على الإنسان فيه نوع من الظلم أو نوع من الضغط حتى أفضى به إلى ثورة عارمة، هنا تظهر الفتوة. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصاه أحد أصحابه قال: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر الرجل فقال النبي: لا تغضب، ثلاث مرات: لا تغضب. وهي نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق للإنسان من وراء التخلق بها أو العمل بها، يتحقق له كل أسباب الأمان في شخصه أو في نفسه، بأن الإنسان إذا غضب وإذا استنفر فتأثر بردود الفعل أو تأثر بالموقف وما يفرضه عليه من أن يكون شرسا في تعامله مع الآخرين، من أن يكون مستبدا في رأيه أو في حكمه، من أن يكون ملتبسا لأسباب الفتك بخصمه في هذا الموقف. هناك مواقف تفرض على الإنسان تصرفات معينة قد لا تحمد عقباها، أو قد ييسر الشيطان أو يسهل الشيطان على الإنسان الدخول في هذه الأمور، ولكنه سيحزن، كما يحدث بعض الشباب الذين لا يعرفون طريقا أو سبيلا لضبط النفس في وقت الغضب. بيحصل تلاقي في ساعة غضب، في لحظة غضب ربما وجأ أحدهم بطن أخيه بسكين أو بمجيا، ربما أصابه في مقتل ربما أودى بحياته بسبب الغضب. ثاني شيء إن الإنسان إذا أسلم نفسه للغضب فإنه لن يسلم أبدا من بعض هذه الآثار الحتمية، فقد يصاب الإنسان بارتفاع في الضغط، قد يصاب الإنسان بالسكري، قد يصاب الإنسان بجلطة أو بخثرة، قد يصاب الإنسان قد يموت الإنسان بسبب الغضب وبسبب سيطرة الغضب. إذن كظم الغيظ لا يعود أثره على الخصم فقط، وإنما يعود أثره على الإنسان نفسه، لأنه مع كظم غيظه يأمن من كل غائلة. وما معنى الكظم؟ كظم الغيظ معنى حبس النفس عن أن تعامل الشخص الذي أساء إليك أو الذي ظلمك أو الذي نال منك أن تعامله بمثل معاملته، بمعنى أن تصرف النفس عن أن تأخذ حقها أو أن تسترد حقها ولو بطريقة من طرق العنف، كما نرى في كثير من المواقف حتى في شوارعنا وفي أعمالنا وفي بيوتنا وفي كل مجتمعاتنا نرى هذه الصور تتكرر دائما. فالإنسان إذا غضب جاء الشيطان فنفخ في أنفه ليشعل الغضب أو ليجعل الغضب يتمكن من نفس هذا الإنسان. ولذلك يرى العلماء أن غضب الإنسان هو نتيجة لسيطرة الشيطان عليه، فلا بد أن يستعمل هذا العلاج النبوي. ما هو العلاج النبوي؟ إذا غضب الإنسان يعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا غضب أو قد تمكن الغضب منه أو من نفسه، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أعلم كلمة لو قالها، أي هذا الغضبان، لو قالها لذهب عنه هذا الغضب أو لذهب عنه ما يجد. هي الكلمة، الشخص الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ذهب إلى هذا الرجل الغضبان وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنه يعلم كلمة لو قلتها لذهب عنك ما تجد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الدليل على أن الغضب لا يأتي إلا من قبل الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان يريد أن يوقع بيننا أو بين بعضنا والبعض العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء لها أسباب كثيرة، من ضمنها ما يزينه الشيطان لبعض الناس من أن ينال من إنسان بطريق السب، بطريق التعريض، بطريق الاستهزاء، السخرية، بطريق أن يأخذ شيء مش من حقه، يأخذ شيء من حق هذا الإنسان أو من متاعه أو مما يملك ليستنفر غضبه. هو في الحقيقة لم يرد أن يستنفر غضبه، ولكن ربما أفضى هذا الموقف إلى استنفار غضب الإنسان، فربما يقوم كرد فعل. ممكن يقوم بعمل غير محمود، من الممكن أن يقوم فيتعلق بهذا الإنسان أو ربما يضربه، ربما يقوم بعمل قد يفضي بحياته أو بحياة خصمه أو بحياة ظالمه أيضا. فماذا قال الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. إيه هي الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالها أو بلغها له أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال الرجل أو بي جنون، هو أنا مجنون يعني علشان أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو ظن أن الاستعاذة لا تتعين إلا إذا كان الإنسان مجنونا، أي به جنة. نعم، الكلمة المجنون إما أن تعني ذهاب العقل وإما أن تعني أن بهذا الإنسان جنة أي نوع من النفس أو النفس. فقال أو ذي جنون؟ لا، لقد قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هي الاستعاذة مطلوبة عند في هذا الموطن فقط ولا مطلوبة أيضا عند تلاوة القرآن؟ وتلاوة القرآن عبادة، عبادة من العبادة، بل من أعظم ومن أجل العبادات. فإذا كان الإنسان بيفتتح التلاوة أو بيفتتح القراءة للقرآن بالاستعاذة ليأمن على نفسه الغائلة من قبل الشيطان بأن يوسوس له، بأن يجعل تلاوة القرآن ثقيلة عليه، بأن يحدث له نوعا من الملل أو نوع من الانصراف أو ما شابه ذلك. فالاستعاذة هنا فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت، كما يقول سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، أي إذا أردتم القيام للصلاة. وهنا يقول فإذا قرأت أي فإذا أردت، لأن الاستعاذة لا تكون بعد التلاوة إنما تكون قبل التلاوة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فكل إنسان يرفض هذه الوصية أو يرفض العمل بهذا الأدب أو يرفض الاستعاذة من الشيطان الرجيم فكأنه قد رضي بأن يكون الشيطان له وليا أو بأن يكون الشيطان حاضرا في مثل هذا الموضع، ولن تؤمن العاقبة في مثل هذا التصرف إذا أبى الإنسان أن يتصرف بالحكمة، وإذا أبى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله وإياكم جميعا من الشيطان الرجيم ونزغاته ووساوسه وهواجسه وخواطره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم حصنا وكنفا وحماية من الشيطان ونزغه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتانا رسول